الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، إن الله عز وجل أمر عباده بالإحسان في أعمالهم وأحب ذلك. أمر عباده بالإحسان في أعمالهم وأحب ذلك، فقال سبحانه وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإحسان هو الإتقان والإحكام وتجويد الشيء. الإحسان هو الإتقان والإحكام وتجويد الشيء. تجويد الشيء إحسانه وإتقانه وإتمامه وإكماله وضبطه وإخراجه على الوجه الذي ينبغي، إخراجه على الوجه المطلوب، الإتيان به على أكمل الوجوه وأفضلها وأصحها وأصلحها. الإتيان بالعمل على أكمل الوجوه وأفضلها وأصحها وأصلحها، وهذا من أعظم المطالب الشرعية في ديننا، من أعظم المطالب الشرعية في ديننا. فالله عز وجل يحب من عبده إتقان الشيء الذي يقوم به. الله عز وجل يحب من عبده إتقان الشيء الذي يقوم به، إتقان العمل الذي كلف به، إتقان المهمة التي أوكل بها، أوكلت إليه، إتقان المهنة التي تخصص فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. فالله عز وجل يحب الإتقان في الأعمال، كل الأعمال. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل عملاً أن يتقنه. عملاً، أي عمل، سواء كان دينياً أو دنيوياً، سواء كان دينياً أو دنيوياً. وفي صحيح مسلم بسندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني في كل شيء، كتب الإحسان في كل شيء، لأن على هنا في الحديث بمعنى فيه، والحديث يدل على وجوب الإحسان الذي هو الإتقان، إتقان الأعمال. فالمسلم مطالب ومأمور بإتقان جميع أعماله. المسلم مطالب ومأمور بالإتقان في جميع الأعمال، في جميع أعماله التعبدية والمعيشية على السواء، مطالب بالإتقان والإحسان في جميع أعماله التعبدية والمعيشية. فحق عليه واجب المسلم، المسلم حق عليه واجب ألا يأتي بعمل من أعماله إلا حسنه وأتقنه وجوده وأحكمه وأتمه وضبطه وأكمله، فلم يأتي ناقصا، فلم يأتي ناقصا ولا يخل فيه ولا يتهاون ولا يهمل حتى يقبل حتى يقبل هذا العمل، سواء كان دينيا أو دنيويا، سواء كان تعبديا أو معيشيا، يقبل هذا العمل ويكثر ويكثر خيره ونفعه وأثره وتعم فائدته ويكثر أجره وثوابه عند الله عز وجل، تعم فائدته ويكثر نفعه وأثره وخيره. الله عز وجل يحب أن يرى أثر صفاته على عبده. الله عز وجل له صفات لكنها صفات الكمال، يحب أن يرى أثر هذه الصفات على عبده المسلم، على عبده المؤمن، فيحب أن يكون العبد شكورا صبورا حليما رحيما خبيرا عليما وإلى غير ذلك من آثار صفات الله عز وجل التي يجب أن يظهر أثرها على العبد. ومن ذلك أن يكون عليما وخبيرا بالمجال الذي يعمل فيه، وأن يكون محسنا ومتقنا للمهنة والصنعة التي تخصص فيها، لأنه من صفات الله عز وجل أحسن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء، الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. أحسن كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء فأحسنه وجوده وكمله وأحكمه وجعله بديعاً في هيئته وفي وظيفته على حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. ولو بحث الباحث المدقق عن خلل في مخلوقات الله ما وجد، وحاشا لله، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر مرتين ومرة بعد مرة لتجد خلل أو نقص أو عيب، يرجع إليك البصر خاسئا وهو حسير، خاسئا وهو كليل وهو كثير وهو ذليل، لما لم يرى من عيب ولا نقص ولا خلل في خلق من مخلوقات الله عز وجل، وحاشا لله. وعلى هذا فالله عز وجل يحب من عبده أن يكون ماهرا وبارعا في أي مجال من المجالات التي تخصص فيها، يحب من عبده أن يكون بارعا وماهرا بحسب ما أوتي وبقدر طاقته، لا مخلا ولا متهاونا ولا مقصرا ولا مهملا في أي عمل أوكل به وكلف به، في أي عمل أوكل به وكلف به. فلا بد أن يكون الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة. والله نحن أولى وأحق من غيرنا بهذه السمة العظيمة. لا بد أن يكون الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة التي يربيها الإسلام على مراقبة الله، يربيها الإسلام على مراقبة الله عز وجل في كل شيء. إن الله كان عليكم رقيبا، فلا بد أن يكون الإتقان سمة أساسية في شخصيتك أيها المسلم. فلا يكفي من العبد أن يأتي بالعمل صحيحا وفي وقته، هذا لا يكفي، انتبه لذلك. لا يكفي أن يأتي العبد بالعمل صحيحا وفي وقته، إنما لا بد مع ذلك أن يكون حسنا وجيدا ومتقنا. لا بد مع ذلك أن يكون حسنا وجيدا ومتقنا ومفيدا ونافعا، وعلى المسلمين أن يعوا هذا ويقدروه قدره ويسعوا في جعله ميزة يتميزون بها عن غيرهم. نحن أولى وأحق، يسعوا لجعله ميزة يتميزون بها عن غيرهم، وخلقا يتخلقون به في حياتهم، ومبدأ ينطلقون منه في مؤسسات وميادين ومجالات أعمالهم المختلفة. حق عليهم، واجب أن يجعلوه ميزة يتميزون بها عن غيرهم، وخلقا يتخلقون به في حياتهم، ومبدأ الإتقان مبدأ ينطلقون منه إلى مؤسسات وميادين ومجالات أعمالهم المختلفة، فيحقق النجاح، فيحقق التقدم، فيحقق الرقي، يحقق الإنجازات الكبيرة، الإنجازات الضخمة، ليكون لهم السبق في كل الميادين، لتكون لهم اليد الأولى، اليد الأولى في كل منتج وفي كل نافع وفي كل مفيد، اليد الأولى في التقدم والرقي والازدهار، ويكون لهم الأجر العظيم والثواب الجزيل في الآخرة لما يعم من نفع على الجميع، على الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، فإنه لمن ضعف الديانة ونقص العدالة وخيانة الأمانة وخلف الوعد ونقض العهد أن يكلف المرء بعمل وهو يعلم جيدا ويعلم يقينا ما يجب عليه فيه، ثم يتهاون ويتكاسل ويقصر ويهمل. ضعف ديانة ونقص عدالة وخيانة أمانة وخلف الوعد ونقض عهد أن يتولى صاحب الصنعة عملا يعلم ما يجب عليه فيه جيدا، يعلمه يقينا. بطلب منك 1، 2، 3، 5، فمن قلة الدين وعدم الضمير أن يتهاون في هذا المطلوب منه. عينه مفتوحة للأجر، لكن لا يؤدي بربع هذا الأجر ولا بعشر هذا الأجر، ويطالب بالزيادة. ضعف دين وعدم ضمير وخيانة أمانة ونقض عهد وخلف وعد أن يتولى العبد عملا يعرف جيدا ايه المطلوب منه، ثم بعد ذلك لا يأتي به، يقصر ويتهاون ويتكاسل ويتباطأ ويهمل، فتكون النتيجة وتكون المحصلة خدمة أي كلام. مشي حالك، منتج بايظ فاسد مضر أكثر مما هو مصلح، مضر أكثر مما هو نافع، ومفسد أكثر مما هو مصلح. منتج هش وضعيف ومهلهل لا فائدة فيه ولا نفع فيه، وجوده كعدمه، قد يكون عدمه أفضل من وجوده. ألا فاتقوا الله أيها المسلمون وأحرصوا على إتقان أعمالكم، كل في مجاله الذي تخصص فيه، يسعى جاهدا أن يكون الأبرح والأظهر. ما الذي يمنعك أن تكون الأول والأسبق في هذا المجال، أن يشار إليك بالبنان في هذا المجال الذي أنت فيه، الذي تخصصت فيه، أيا كان هذا المجال، تسعى جاهدا أن تكون الأول فيه، أن تكون رائدا في هذا المجال، أن تكون الأحسن، أن تكون الأفضل، أن تكون الأجود، أن تكون أتقى الإنسان في هذا العمل على الوجود، في الوجود على وجه البسيطة. لا يكون هناك من هو أتقى منك وأمهر منك وأبرع منك في هذا المجال الذي تخصصت فيه. احرصوا على الإتقان أيها المسلمون، احرصوا على إتقان أعمالكم، واجعلوا ذلك دليل، اجعلوه ترجمة واقعية لصدق إيمانكم بالله. الذي يؤمن بالله عز وجل ويقر أنه عليه رقيب ويراه مطلع عليه، يرى عمله ومطلع عليه وسيجازيه به، هيتقن العمل وهيحسن العمل، هيشتغل بضمير وهيأدي بكفاءة. ربنا شايفه، مش محتاج لكاميرات، مش محتاج لمشرف جودة، مش محتاج لملاحظ، مش محتاج لمدير. جعل الله عليه كفيلا، وجعل الله عليه وكيلا، وجعل الله عليه رقيبا. انتهى الأمر، سيؤدي بكفاءة، سيؤدي بنشاط، سيؤدي بإتقان. هذا الذي يخاف مقام ربه. أما من خاف مقام ربه، يعني خاف قيام ربه عليه، جعل الله عز وجل عليه رقيب، اكتفى بأن الله يراقبه، اكتفى بأن الله يراه، اكتفى بأن الله مطلع عليه. يخاف ربنا، يخاف الله عز وجل في هذا العمل الذي بين يديه، في هذه الخدمة التي يقدمها، في هذه الخدمة التي يقدمها، في هذا المنتج الذي يخرجه للناس. الآن من المنتجات من تتسبب في قتل الناس وفي إمراض الناس على الأقل، من قلة الدين وعدم الضمير وعدم إتقان السمعة وعدم مراقبة الله عز وجل. فالذي يتقن عمله لا يحتاج إلى كل هذا، اكتفى بربه عليه شهيد. فيأتي بالعمل على الوجه المطلوب، على الوجه الذي ينبغي، يأتي بعمل مفيدا ونافعا وتعم فائدته على الأمة وعلى الجميع. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من المحسنين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة